والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته وأن يجمعنا في الآخرة إخوانا على سرر متقابلين في الفردوس مع إمام الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا عود حميد إلى لكتاب البيوع من كتاب فتح الباري، ونسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والإخلاص في كل ذلك. كان مضى معنا شوط بفضل الله كبير في كتاب البيوع، وهذا هو المجلس 27، ومعنا باب جديد ترجم له الإمام البخاري رحمه الله، الباب 50 في كتاب البيوع، بقول باب كراهية السخب في الأسواق، وفي بعض النسخ كراهية السخب في السوق من غير الألف والميم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد ابن سنان، حدثنا فليح محمد ابن سنان، محمد ابن سنان قال حدثنا فليح، فليح هذا هو فليح ابن سليمان ابن المغيرة، وهذا الراوي يعني بعض العلماء طعن فيه، حتى ان الحافظ ابن حجر رحمه الله قال في كتاب تقريب تهذيب، قال صدوق، ما قال ثقة ولا مثلا ثقة ثابتة او كذا وكذا، انما قال صدوق قل من الثقة، كثير الخطأ، صدوق وايضا كثير الايه الخطأ. وبعض العلماء يعني كالامام النسائي وغيره طعنوا في هذا الراوي، لكن الإمام البخاري رحمه الله لما انتقى من أحاديث فليح انتقى ما وافق فيه فليح رحمه الله أحاديث الثقات، يعني ما كان له شواهد عند الإمام البخاري. وأيضا روى له الإمام مسلم رحمة الله عليه، قال محمد ابن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال عن عطاء ابن يسار قال لقيت عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قلت أخبرني القائل عطاء ابن يسار رحمة الله عليه إمام ثبت معروف، قال لقيت عبد الله ابن عمرو بن العاص، عبد الله صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمرو بن العاص، عمرو أيضا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عطاء قلت أخبرني يعني المسؤول عبد الله بن عمرو عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، يعني هل قرأت شيئا في التوراة عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أحبار وعلماء اليهود كانوا يعرفون صفة النبي صلى الله عليه وسلم حتى فيما بقي في التوراة من قبل أن تحرف التوراة، وعندنا شاهد على ذلك ما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح، وأيضا أصله في الصحيح في صحيح مسلم، أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، يعني خرجوا في جماعات كبيرة جدا، حتى المسلم وغير المسلم، حتى اليهود خرجوا لينظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رأوا ما فتح الله على يديه من الخير، وأن الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فالكل متشوف لينظر إلى رسول الله. وعبد الله بن سلام كان يقرأ في التوراة عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم، كان حبر، ما كانش يهودي يعني من اليهود العوام، بل كان حبر، قال انجفل الناس إليه وجعلوا يقولون قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم رسول الله. قال وكنت في من خرج. الشاهد قال فلما رأيته ونظرت إليه وتبينت من وجهه، يبقى عبد الله بن سلام كما يقول الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون إيه أبناءهم اليهود الذين يقرؤون في التوراة، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بعلامته وصفته المذكورة في التوراة كما يعرف الواحد منهم ابنه. فقال فلما رأيته ونظرت له وتبينت من وجه، علمت أن هذا الوجه ليس بوجه إيه كذاب. فهنا عبد الله بن عمرو بن العاص قرأ أيضا في التوراة شيئا من صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا يسأل عطاء قال أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال أجل. صيغة السؤال في بعض الروايات الأخرى هل قرأت شيئا أو هل تجد شيئا في التوراة فيها صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم مذكور في الإنجيل مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فمهما طمس اليهود مهما طمست النصارى فموجود فيما بقي من التوراة والإنجيل صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أجل، يعني موصوف فعلا في التوراة. والله إنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يعني أتى في التوراة شيء أكده القرآن ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا القرآن يصف النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الله للعالمين وإنك لعلى خلق عظيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا، فيه صفات للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، فأتى في التوراة أو جاء في التوراة ما يوافق ذلك. قال والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن اللي هي إيه؟ قال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، ده نصا موجود في القرآن فموجود أيضا في التوراة. قال وحرزا، الحرز اللي هو الحصن كما جاء في بعض الآثار والأحاديث أن الأذكار لا سيما الأذكار الموظفة أذكار الصباح والمساء بتمثل للمسلم حرز وحصن يحتمي به من الشيطان. جميل. فهنا قال وحرزا للأميين، الأميين هنا المقصود بهم العرب لأنه كان يقل فيهم جدا من يتعلم القراءة والكتابة، فالغالب في هذه الأمة أمة العرب في هذا الوقت الأمية، أمية القراءة والكتابة. حرزا للأميين، نعم النبي صلى الله عليه وسلم جاء رحمة للناس أجمعين لا سيما وخصوصا هذه الأمة التي بعث فيها صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليعذبهم وأنت إيه فيهم، طول ما النبي صلى الله عليه وسلم حي في هؤلاء لا ينزل عليهم عذاب ولا يجتاحهم عقاب من الله عز وجل. طيب فماذا بقي للأمة من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وما كان الله ليعذبهم وهم إيه يستغفرون. فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقي للأمة الاستغفار والاستمساك بما تركهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد وحرزا للأميين حماية وحصنا لهؤلاء تخرجهم من الظلمات إلى النور وتأخذ بأيديهم وبنواصيهم من الظلام إلى النور. قال أنت عبدي ورسولي. سبحان الذي أسرى بعبده، أشرف المقامات مقام العبودية، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ. ده موجود في القرآن الكلام ده، أيوة. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فتمام هذه نفس الصفة، المتوكل كثير طبعا الاعتماد على الله والمفوض جميع أموره لربه جل وعلا. قال ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق. بالتالي انت جبت الجزء اللي بعده. الباب رقم 50 شفتنا إن شاء الله. ولا سخاب في الأسواق. الحافظ ابن حجر رحمه الله قال السخب وتنطق أيضا بالصاد. الصخب هو رفع الصوت بالخصوم. شوف ان انت بتسمعه في الأسواق، والله خسرانة، والله بعتها، والله وديت، والله جبت، والله كذا، اخد بالك ايه؟ مش لازم الخصومة تكون وصلت للمشاجرة، لا، خصومة يعني ايه؟ نزاع واخذ ورد. لا، ليس النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء، ليس من الذين ايه ترتفع اصواتهم بالايه في الخصومات والمنازعات. قال ولا سخاب في الأسواق. قال ولا يدفع السيئة بالسيئة. هذا مقام الإحسان. النبي صلى الله عليه وسلم إمام المحسنين، والمحسن من صفته أنه لا يرد السيئة بالسيئة، والعافين عن الناس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب الإيه؟ المحسنين. العفو بيكون بعد مقدرة وبعد ما جاءت للإنسان إساءة ويقدر على الرد، والشرع أعطاه الحق إن هو يرد ولا يزيد. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل إيه؟ ولكن هنا هذا إيه؟ مقام، ومقام الإحسان أعلى. فمن عفا وأصلح فأجروا على الله، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. فهنا من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم المذكورة في التوراة تأكيدا على ما جاء في القرآن أنه صلى الله عليه وسلم لا يدفع السيئة بالسيئة، لا يرد السيئة بمثلها، إنما قال ولكن يعفو ويغفر. واقرأ بقى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتيه الأعراب ويجذبه من الرداء حتى تؤثر يعني حاشية الرداء في عنقه، في صفحة عنقه صلى الله عليه وسلم، ويقول أعطني يا محمد من مال الله الذي آتى، إنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك ولا من مال أمك. والرجل الآخر ما علمتكم يا بني هاشم إلا مطلا، وإلى آخر ما يكون، ولا يرد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وإنما يعفو ويغفر صلى الله عليه وسلم. قال ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء. الملة العوجاء هو فيه ملة العرب، كانت عندهم بقايا من الحنيفية، ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لكن دخل فيهم الشرك وعبادة الأصنام، وبعدما كانوا على الجادة انحرفت بهم الطريق. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما سئل عن الصراط المستقيم، طبعا انت في كل يوم اقل ما يكون 17 مرة تدعو الله وتقول اهدنا الصراط الايه المستقيم. ما هو الصراط المستقيم يا عبد الله؟ يا عبد الله، قال عبد الله بن مسعود تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند اوله وطرفه في الجنة. نهاية الصراط المستقيم ده فين؟ في الجنة. تركنا النبي صلى الله عليه وسلم عند أوله وطرفه في الجنة. قال وعلى يمين الصراط جواد، جواد يعني منحنيات وطرق، وعلى شماله جواد، وثم على كل تلك الجواد وهذه المنحنيات رجال يدعون الناس ليسلكوا من قبلهم. تعالى من الناحية دي، يعني ما تفضلش كده، يعني كده يعني حبة شمال حبة يمين، تعالى هنا تعالى هنا. قال عبد الله فمن أجابهم إلى تلك الجواد انتهت به في النار، ومن استمسك بالصراط انتهى به في الجنة. طيب هنا قال لا يقبضه الله، الرسول ده مش حيموت صلى الله عليه وسلم حتى يقيم به الملة العوجاء. ما مات صلى الله عليه وسلم حتى أتم الله عز وجل به الدين وأكمل به الرسالة، وما ترك خيرا إلا وأمرنا به، ولا ترك شرا إلا ونهانا عنه صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. النبي صلى الله عليه وسلم مات وقد بلغ الرسالة كاملة، لا يقبض ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء. إزاي؟ قال بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتحوا بها كلمة التوحيد أعين عمي وآذان صم وقلوب غلف. أعين عمي مش لازم تكون لا ترى شيئا، لكن إيه؟ لهم أعين لا يبصرون بها، هو شايف بس مش شايف الحق، عارف القرآن هو بيتكلم عن قطع الأرحام، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم ما بيسمعوش وأعمى أبصارهم. طب هو قطع الرحم ده بالضرورة يكون أعمى؟ بالضرورة يكون أصم؟ لا، هو بيشوف وبيسمع لكنه أعمى وأصم، أعمى عن رؤية الحق وأصم لا يسمع ما يهتدي به، فله عين، الآلة موجودة لكن فإنها لا تعمل الإبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فالله عز وجل جعل النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة التوحيد، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يفتح بها أعينا أو أعين عمي، في أعين ترى هذا النور وأعين يغيب عنها ذلك، وأذان تسمع لهذا الخير، وقلوب عليها غلاف، نسأل الله السلامة والعفو والعافية، عليها ران، عليها شيء يحجزها عن هذا النور. قال تابع عبد العزيز بن أبي سلم عن هلال عن عطاء بن سلام عن ابن سلام قال غلف كل شيء في غلاف، كأن القلب ده عليه إيه؟ غلاف كده، ما فيش نور بيعديله. عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ تعرض الفتن على القلوب كعود الحصير، ايه؟ عودا عودا، فايما قلب ايه اشربها نكتت فيه نكته سوداء، وايما قلب انكرها نكتت فيه نكته سوداء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب ابيض كالصفا لا تضر فتنة ما بقيت السماوات والأرض. النوع الثاني قال قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، عارف الإناء اللي مقلوب كده، هو مقلوب، مش هتقدر تحط فيه حاجة لأنه هو مقلوب، كل ما تحط فيه حاجة إيه؟ تقع، هو منكوس كالكوز مجخيا، منكوس لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. طب ده فاضي خالص كده، ما في، ما مش عارفين نحط في خيط، قال لك لا مش فاضي، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ الا ما اشرب من هواه، ما هو مكان الخير اللي مش نافع ان هو يتعلق فيه ده عشان هو منكوس في ايه؟ في هوا. للاسف الشديد لما فسبحان الله قال هو منكوس، مش ما بيوصلوش نور، من جواه كلها ظلمه وكلها هوا وكلها ايه، قال غلف كل شيء في غلاف، سيف أغلف وقوس غلفاء ورجل أغلف إذا لم يكن مختونا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله باب، أو قوله باب، كراهية السخب في الأسواق بفتح المهملة للسين، يعني السخب، والخاء أيضا مفتوحة المعجمة بعدها موحدة للباء، ويقال فيه الصخب، السخب والصخب نفس المعنى، وكلا النقطين يعني صحيحان، زي ايه؟ ولا تجسسوا ولا تحسسوا، قراءة ولا تحسسوا. ف حتى في الحديث في الصحيحين لا مش شرط، لا هي تنطق هكذا، اخذ بالك وتنطق هكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى في الحديث في الصحيحين قال ايه؟ ولا تحسسوا. فالسخب والصخب المخرج واحد فالمعنى قريب. قال وهو رفع الصوت بالخصام، صوت عالي بقى ونزاع. قال وقد تقدم ذكره في الكلام على حديث أبي سفيان في قصة هرقل في أول الكتاب، كتاب بدء الوحي، وقد مر معنا. قال وأخذت الكراهة، هنا العنوان عنوان الباب كراهية السخب في الأسواق، المكروه في الشرع ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك. المحرم الشيء الحرام هو ما نهى عنه الشارع على وجه الحتم والإلزام بالترك، سيبه لأنك هتأثم. المكروه أقل منه، ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك. المحرم يثاب تاركه امتثالا، اللي بيترك شيء وعارف أنه حرام إذا تركه لوجه الله يثاب ويستحق العقاب فاعله. المكروه ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك. حكم المكروه إيه؟ يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. بمعنى الصوت العالي في الأسواق نهى عنه الشارع. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى المقامات في الأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم، فالشيء اللي هو يعني من أقل الأشياء الذي لا يليق بأن يكون في أخلاق المحسنين، النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بالابتعاد عنه. فرفع الصوت في الأسواق ممكن يكون بحق، فلذلك لا يكون دوما حراما، بل أقل ما يقال فيه أنه مكروه. طيب من تقرب إلى الله بترك رفع الصوت في الأسواق يثاب إن فعل ذلك امتثالا وطاعة لله. طب إذا فعل ذلك ولكن لم يتكلم بفحش ولا بباطل ولم يكذب ولم إلى آخره، نقول فعل مكروه، يأثم؟ لا، لا يعاقب فاعله ولا يأثم لأنه فعل أمر من المكروه. طب هنا قال أخذت الكراهة، من اللي قال أن رفع الصوت في الأسواق مكروه؟ قال أخذت الكراهة من نفي الصفة المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما نفيت عنه صفة الفظاظة والغلظة. في واحد كده تلاقيه في أسلوبه جفاء، ولكن هو ما بيظلمش إنسان، ولا هو فظ وشديد، ما بيضحكش كده غير ممكن في الايه في المواسم، لكن ما بيظلمش حد ولا بياخد حق حد. اللي هو فيه ده يأثم عليه؟ لا، لا يأثم طالما ان هو لا يأتي على، لكن هو هذا الذي يفعله ليس من صفات المحسنين ولا من صفات الدعاء، يعني من صفات المسلم أن يبش تبسمك في وجه أخيك إيه؟ صدقة، يفتح كده باب للود ويتعامل برفق وبيلين وهكذا. فهنا إذا نفيت هذه الصفة، فوجود هذه الصفة رفع الصوت في الأسواق يعني من المكروهات ومما يعني يستحب للمسلم أن يبتعد عنه. قال وأورد المصنف، حتى مما يذكر أهل العلم أن أغلب المسلمين في شمال شرق آسيا، إندونيسيا، ماليزيا، سنغافورة، كل الناس دي إنما أسلموا بتعاملهم مع التجار من المسلمين، لما كان بيبقى فيه سفر وتجارات هنا وهنا وهنا، إنما لحسن أخلاق التجار المسلمين دخل هؤلاء في دين الله أفواجا. قال وأورد المصنف فيه في هذا الحديث باب كراهية السخط في الأسواق حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، فيه صفة النبي صلى الله عليه وسلم، والغرض منه لأن احنا بالوقت في كتاب البيوع، قوله ولا سخاب في الأسواق، يعني يا أيها المسلمون إذا كنتم ستدخلون الأسواق وتتعاملون، فمما يستحب للمسلم ويندب إليه إنه إيه؟ يختلف عن غيره، بيشتغل وكل حاجة وبيتاجر وبيكسب وكل حاجة، لكن إيه؟ لا يستوي أبدا مع غيره. لا، مسلم في الحرب له أخلاق، في السلم له أخلاق، في البيع والشراء له أخلاق، في الجوار له أخلاق، مسلم مميز عن غيره من الناس. قال ولا سخاب في الأسواق، وسيأتي الكلام على شرحه مستوفى في تفسير سورة الفتح، لأن فيها صفة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر كتاب صحيح البخاري. قال ويستفاد منه من هذا الحديث أن دخول الإمام الأعظم رئيس المسلمين ورأس المسلمين السوق لا يحط من مرتبته، هنا من صفة رسول الله أنه ليس بسخاب في الأسواق، لا يرفع الصوت في الخصومة في الأسواق، معنى كده أنه كان بيخش الإيه؟ الأسواق، ولكن إيه بأخلاق مختلفة عن أخلاق غيره. من قال أن دخول الإمام الأعظم السوق لا يحط من مرتبته، ده حاجة ما تنزلش من مرتبته. قال لأن النفي إنما ورد في ذم السخب فيها لا عن أصل الدخول، ما قالش إيه ولا يدخل الأسواق ولا يتعفف عن دخول الأسواق، وإنما يدخل ولكن لا يرفع صوته في الخصوم. قال وهلال المذكور اللي هو روى عن عطاء غير الخصومات يكون مكروها، غير الخصومات اللي رفع الصوت. نعم. رفع الصوت عموما المسلم يعني في أحاديث أخرى ليس المسلم بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء، أخذ بالك، فطبعا هو مش هيشتم، هو في منتهى الهدوء يعني، ولا لا هيكون ايه الله المستعان. كان في الناس بيسألوني يعني في موضوع الطلاق يعني في الامبارح، ف يعني الزوجة يعني بتقول لزوجها وهو قاعد يعني، قالت يعني ايه كان في اخر مرة دي ما كانش متضايق ولا حاجة يعني، كان ايه بيتصلاه وهو يعني ايه بيضحك ومبتسم وكل حاجة، فهي عايزة تحسب الأخيرة دي، لكن الاثنين اللي قبل كده كان طلقها وهو متضايق فمش عايزة تحسبهم يعني، كان بيزعق وكده، فقالت ايه المرة بس الأخيرة دي بس كان هو هادي، لكن اللي قبل كده ما كانوش ايه باب الغضب يعني. قال ايه يا حاجة؟ قال انت طالق ما شاء الله. طيب الله المستعان. قالوا ها ما انا بعتهم، انا في الثالثة دي بقول لهم روحوا لان بيبقى هما ممكن يلاقوا لهم اي مخرج يعني، يلاقوا لهم محرر يتحملوا ها بس في صوت لا محسوبة حاجة. قال وليس لشيخه عطاء ابن يسار شيخ هلال عن عبد الله بن عمرو بن في الصحيح الا هذا الحديث او غير هذا الحديث. قال وقوله فيه حرزا بكسر المهملة أي حافظا، وأصل الحرز الموضع الحصين زي ما قلنا الأذكار كده حصن للمسلم وحماية. قال وهو استعارة يعني النبي صلى الله عليه وسلم طول ما هو موجود في هؤلاء زي ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ونظر للسماء وكان كثيرا ما ينظر للسماء، وقال النجوم أمنة للسماء وأنا أمنة لأصحابي وأصحابي أمانة لأمتي إلى آخره، فوجود النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة حماية للأمة، وما كان الله إيه ليعذبهم وأنت فيهم سبحان الله. فبعد ذلك بقي للأمة الاستغفار. قال وقوله حتى يقيم به الملة العوجاء أي ملة العرب، ووصفها بالعوج، وما كانوا على ملة إبراهيم لما دخل فيها من عبادة الأصنام، بقي فيهم الطواف لكن حوالين الكعبة أصنام ويدعون غير الله ويتقربون إلى غير الله. قال والمراد بإقامتها أن يخرج أهلها من الكفر إلى الإيمان. وقوله وقلوب غلف وقع في رواية النسف والمستملي. قال أبو عبد الله يعني المصنف الغلف كل شيء في غلاف عليه حاجة كده بتحاوط. سبحان الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قلبك معك لكن ممكن الله عز وجل يحول بينك وبين هذا القلب، ويجد الإنسان حائل بينه وبين هذا القلب لإعراضه وإصراره على عدم الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال يقال سيف أغلف وقوس غلفاء ورجل أغلف إذا لم يكن مختونا انتهى، وهو كلام أبي عبيدة في كتاب وفي كتاب المجاز. قوله تابع عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال، ستأتي هذه المتابعة موصولة في تفسير سورة الفاتحة. قال قوله وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن ابن سلام، سعيد هو ابن أبي هلال، وقد خالف عبد العزيز وفليحا في تعيين الصحابي، طريقه هذه وصلاة دارمي في مسنده ويعقوب بن سفيان في تاريخه والطبراني جميعا بإسناد واحد، ولا مانع أن يكون عطاء بن يسار حمله عن كل منهما يعني عن زيد بن أسلم وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا. قال فقد أخرجه ابن سعد من طريق زيد بن أسلم قال بلغنا أن عبد الله بن سلام يعني رضي الله عنه كان يقول، يعني عبد الله بن سلام نقل لهم انه كان في التوراة صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت لكم ان عبد الله بن سلام كان حبرا من احبار الايه اليهود. قال فذكره، واظن المبلغ لزيد هو عطاء بن يسار، فانه معروف بالرواية عنه عن زيد بن اسلم يعني، فيكون هذا شاهدا لرواية سعيد ابن ابي هلال والله اعلم. قال وساذكر لرواية عبد الله بن سلام متابعات في تفسير رواية او في تفسير سورة الفتح، ومما جاء عنه في ذلك مجملا ما أخرجه الترمذي من طريق محمد بن يوسف عن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده قال مكتوب في التوراة صفة محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا عبد الله بن سلام معاه العلامات وخرج يتأكد منها وعرف أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعيسى بن مريم يدفن معه صلى الله عليه وسلم. طبعا عيسى بن مريم رفع وينزل في آخر الزمان على الصفة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله المرة المقبلة نكون مع باب الكيل على البائع والمعطي، باب يتكلم عن التطفيف في البيع، ومعنا إن شاء الله فيما يستقبل مجموعة أبواب يعني غاية في الأهمية في أحكام البيوع وأنواع البيوع الجائز منها والمحرم. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي.